السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله، أما بعد، فوصلنا بحمد الله وفضله وطوله ومنته إلى سورة الأنعام. وسورة الأنعام يا شباب محتاجين نعرف عنها معلومات كتيرة جدا عشان نعرف نفهم السياق بتاعها والسورة بتتكلم عن إيه. وقبل ما نتكلم عن تفاصيل الآيات اللي في السورة لازم نفهم السياق العام للسورة. فسورة الأنعام يا شباب تعتبر أول سورة مكية بتقابلنا في المصحف. طبعا هي سورة الفاتحة سورة مكية، لكن انا بتكلم على السور الطوال يعني من بعد الفاتحة. فالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة كلها سور مدنية، وسور مدنية زي ما انت شفته كلها بتتكلم على الأحكام وبناء الدولة وبناء الخلافة في الأرض والمواثيق التي بيننا وبين الله، فأحكام عالية جدا جدا فكرية ومنهجية. فبيأتي السؤال، يعني انت ما بتسمع كلام اللي في سورة البقرة انك انت الخليفة في الارض ونموذج الاستخلاف، وبعدين تسمع الكلام اللي في سورة آل عمران ان انت في حروب شبهات وشهوات وحرب السيف، وبعدين تسمع في سورة النساء ان انت القائم على العدل في الكون وان انت ستكون قوام بالقسط، وتأتي في سورة المائدة وترى العهود والمواثيق التي بينك وبين الله التي بها يقوم حياة الفرد وحياة المجتمع، فتشعر بالمسؤولية وتشعر بعظم التكليف وبعظم هذا المنهج الشريف الذي كلفنا الله عز وجل أن نحمله للعالم لهداية العالم، لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ونخرج الناس من ظلم الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. فتحس بمسؤولية عظيمة جدا. فيأتي السؤال بقى، هل أنا هقدر أعمل الكلام ده؟ المسؤولية العظيمة دي كيف يستطيع الإنسان أن يتحملها؟ كيف يستطيع الإنسان أن يقوم بها؟ ما هو المطلوب مننا كي نكون أهل لحمل هذه الرسالة؟ هو ده بقى الإيه؟ السؤال اللي بتجاوب عليه سورة الأنعام. فسورة الأنعام زي ما أنتوا عارفين لما نزلت هذه الأحكام اللي هي المدنية اللي احنا نقول عليها، اللي هي بنقول سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة كلها أحكام مدنية. فلما نزلت هذه الأحكام كانت المدينة كما تعلمون هي مدينة صغيرة بالنسبة لجزيرة العرب، يعني المدينة النبوية إلى الآن من حيث المساحة ومن حيث عدد السكان هي ما تمثلش مثلا لا ربع ولا نص ولا تلت جزيرة العرب، لا ده هي مدينة صغيرة جدا في جزيرة العرب. نزل عليه هذا التكليف على النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به هو والصحابة ليحملوا الحق للدنيا كلها. طيب كيف يستطيع الإنسان أنه ينشر دعوة التوحيد من مدينة صغيرة إلى كل أرجاء العالم، إلى آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا، كل هذه البلاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. فإذا الإسلام هينتشر إلى كل هذه البقاع، كيف نستطيع أن نقوم بهذا الواجب العظيم؟ زي ما قلنا سورة الأنعام بتجاوب على السؤال ده. لكن برضو قبل ما نتكلم عن هذه التفاصيل وكيف ستكون المعاني لسورة الأنعام عونا لنا على القيام بأمر الله سبحانه وتعالى، لازم نعرف معلومات أيضا أخرى عن سورة الأنعام. سورة الأنعام هي من أعظم سور القرآن، ومن عظمتها أن الله عز وجل اختصها أنها نزلت في ليلة واحدة على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت يحفوها 70,000 ملك لهم زجل من التسبيح. شوفوا المشهد العجيب، إن السورة نزلت يحفوها 70,000 ملك، 70,000 ملك، تخيلوا كده، موكب مهيب نازل من السماء، 70,000 ملك لهم زجل من التسبيح عمالين يسبحوا سبحان الله سبحان الله. 70,000 ملك، شوفوا يعني زجل، يعني تعرفين دوي النحل كده ما بتعدي وانت جنبه، او اما تعدي لو مثلا في مسجد ناس بتصلي فيه او معدي في الحرم وناس كتير بتصلي، صوت الناس كتير اللي جنب بعضها بتقرأ القرآن، ده زجل من التسبيح، صوت كده في تعظيم وكلهم يسبحون. 70,000، طب ليه يا رب؟ عشان نعرف قيمة هذه السورة. فهذا الايه الموكب الملائكي المهيب نزل بسورة الأنعام. ليه بقى يا ترى؟ ليه نسأل نفسنا ليه؟ لماذا سورة الأنعام لها هذا القدر العظيم انها نزلت في ليلة واحدة ويحفوها 70,000 ملك؟ من أول هذه الأسباب، أسباب هذه العظمة، أنها تتكلم عن صفات الله وعظمة الله سبحانه وتعالى. وجلال الله، فلذلك نزل معها 70,000 ملك يحفونها بالتسبيح، نزلت في ليلة واحدة. طيب لماذا أيضا في ليلة واحدة؟ لماذا اختص الله عز وجل الليل لتنزل فيه سورة الأنعام؟ لأن الله عز وجل قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، فالليل هو المكان المناسب لسكب الإيمان في القلب والاستشعار عظمة الله عز وجل في سكون الليل، وتعيش هذه الرحلة الإيمانية، رحلة اليقين كما سيأتي معنا. فالصورة تجمع صفات الربوبية بشكل عظيم جدا، وكل ده هنتكلم عليه إن شاء الله في الصورة. يبقى إذن قبل ما نبدأ بنشوف هذا المشهد العظيم، 70,000 ملك نازلين بالصورة في الليل لهم زجل من التسبيح لعظم هذه الصورة ومنزلتها العالية، وأنها تتكلم عن الله وعن اليقين في الله وعلى توحيد وجهة القلب لله. دي المعاني الرئيسية في الصورة. يبقى إجابة السؤال اللي احنا سألناه كيف تحمل معاني القرآن العظيمة اللي هي في القرآن المدني اللي عدى معنا، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، معاني الاستخلاف ومعاني القيام بأمر الله ونشر التوحيد في الأرض، كيف لهذا الإنسان الضعيف أن يتمكن من نشر هذا الكلام الثقيل، قول الثقيل في الأرض وحمله، إذا كان هذا الإنسان عنده يقين في الله، يستشعر معاني عظمة الله، يعلم أن الله عز وجل هو الرب المطاع القادر على تغيير البشر، وأن يوجه قلبه لله وفقط. يبقى ده هو إجابة السؤال. سؤال إيه؟ كيف أحمل هذا الدين؟ سورة الأنعام بتكلمنا على هذه المعاني اللي هي اليقين، استشعار صفات الربوبية، توحيد وجهة القلب لله. هذه المعاني هي التي لو استشعرتها ووقرت في قلبك ستتمكن من حمل الجبال. طيب سورة الأنعام بتتكلم في بدايتها على ملك الله، والملك ده يا شباب من معاني الربوبية، أن الله عز وجل هو الملك الذي يملك الأشياء ويحكم في الأشياء. انتوا معايا يا شباب ولا النت فصل من عندكم ولا ايه؟ عايزكم تفعلوا معايا كده وانا بتكلم عشان اعرف انكم ايه اونلاين معايا. تمام، دايما اكتبوا لي سامعين فاهمين كده يعني. حلو، طيب فبنقول سورة الأنعام بدأت بالكلام على ملك الله، واحنا اتفقنا يا شباب زي ما قلنا في اللقاءات السابقة ان في فرق بين الملك والملك. قلنا الملك زي ما نقول مالك العقار هو الذي يملك الشيء نفسه، والملك زي الملك، ملك المملكة الفلانية هو الذي يحكم فيها، والله عز وجل له الملك التام والملك التام، فهو الذي يملك الأشياء ويحكم فيها. تمام، دي نقطة مهمة جدا في توحيد الربوبية. فالصورة بدايتها بتتكلم على أن الملك كله لله والحكم كله لله. تمام، طيب ولكن اللطيفة الجميلة جدا في بداية الصورة إن مشهد الملك ده مشهد مليء بالجلال والعظمة. فقبل أن يبدأ الله سبحانه وتعالى الصورة بالكلام على الملك بدأ بالكلام على الحمد، لأن الحمد هو الذي يرقق القلب وتعرف بين الملك ده تحمد ربنا عليه. ليه تحمد ربنا عليه؟ لأن الله عز وجل هو الواحد في ملكه فلم يجعل له شريك، دي حاجة أصلا تحمد ربنا عليها. ليه؟ لأن لو كان في آلهة متعددة كنت انت هتعمل ايه؟ لو في اكتر من ملك وعايز ترضي ده وترضي ده وترضي ده هترضي مين؟ توحيد الله اصلا سبب للحمد، انك تقول الحمد لله ان الله عز وجل هو الايه، هو المالك وحده والملك وحده سبحانه وتعالى. وفي لطيفه تانية جميله جدا في موضوع الحمد ده، ان القران زي ما احنا قلنا قبل كده برضو في سوره الفاتحه، القران قسم على الحمد. يعني ايه قسم على الحمد؟ يعني اول القران الحمد لله اللي هو الربع الاول من القران الحمد لله، أو بداية القرآن كله في إيه؟ سورة الفاتحة. الربع الثاني من القرآن سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. نصف القرآن الحمد لله الذي أنزل على عبده القرآن ولم يجعل له عوجا. الربع الأخير من القرآن الحمد لله فاطر السماوات والأرض. فالقرآن قسم على الحمد. تمام؟ طيب فبنقول إن بدأت الصورة بالحمد، وهذه البداية بالحمد لها معنى عظيم جدا هنقف معاه وقفة طويلة، لكن الحمد زي ما احنا قلنا في سورة الفاتحة، يا إما ألف لام هنا استغراق الجنس، أو ألف لام اللي هو العهد. لو قلنا أنها استغراق الجنس فمعناها إن جميع المحامد التي قيلت سواء من البشر أو على البشر لا تكون على الحقيقة إلا لله. يعني مثلا أنت بتشكر حد أو بتمدح حد عظيم أو ملك أو معظم، أو بالنسبة لك هو حد ذو شأن، فكل ما تقوله في هذا العظيم هو على الحقيقة لله. ليه؟ لأن ربنا هو الذي خلق هذا العظيم اللي أنت بتعظمه. يعني مثلا أنت بتفتخر بأبوك وبتحب أبوك، فعمل تقول أبويا عمل لي وأبويا جاب لي وأبويا له فضل علي وعلمني ورباني، كل هذا أصلا هو فضل الله، لأن ربنا اللي خلق أبوك، هو اللي خلى لك أب، هو الذي أنعم عليك بنعمة الوالد. بتحب أمك وبتشكر أمك وبتحمدها، فأولى بهذا الحمد هو الله الذي جعل لك أما، وهكذا. فكل ما قيل في البشر هو على وجه الحقيقة لله، وكل ما قيل من البشر سواء بحق أو بباطل هو لا يكون حقا إلا لله. يعني ممكن واحد يمدح حد بالباطل، هذا الحمد بالباطل لبشر هو أصلا لو قيل لله لكان حقا، كويس. فكل الحمد، كل الحمد لله، سواء الذي قيل من البشر أو قيل على البشر، كله لله. فجميع المحامد هي لله على الوجه الذي يلوق به سبحانه وتعالى. ده رقم واحد. رقم اثنين قلنا ألف لام، ده ألف لام الاستغراق اللي كل المحامد. والعهد قلنا العهد اللي هو ازاي، اللي هو كأن انت بتسأل يا كل النعم اللي في حياتي دي يا ترى اشكر مين عليها، يا ترى الحمد يكون لمين، يا ترى اللي اداني سمع وبصر وعملت عدد النعم، وسورة الأنعام مليئة بالنعم، فتعملت عدد النعم اللي في حياتك وتقول يا ترى الحمد لمين، فيأتي الإجابة الحمد لله، الحمد لله يكون إلا لله. مش هنطول كثير في النقطة دي اللي احنا شرحناها باستفاضة في سورة الفاتحة. فبنقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، فالسورة تبدأ بالحمد لله عز وجل، وهو الخالق وحده، وهو الرازق وحده، وهو المستحق للعبادة وحده. ثم تبدأ الآيات في بيان إحاطة ملك الله عز وجل لجميع خلقه. احنا قلنا ان السورة اصلا بتسقب اليقين، بتتكلم كما سيأتي معنا على توحيد وجهة القلب لله. وفي منتصف السورة بالضبط، لو فتحت السورة كده نصين هتلاقي نصها بالضبط ايه، قصة سيدنا ابراهيم في رحلة اليقين التي انتهت بقوله سيدنا ابراهيم بقى في نهاية الرحلة دي بيقول ايه، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة. وهي دي الرسالة اللي احنا عايزين نخرج بها من سورة الأنعام، إن انت سورة الأنعام تدفعك لليقين، ثم إذا تجرعت هذا اليقين وفهمت معانيه تقول إيه بقى، تقول إني وجهت وجهي لله الذي فطر السماوات والأرض حنيفة. وتنتهي السورة خالص بإن انت تقول، والنبي أمر بذلك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هو ده توحيد القلب لله، اللي هو ان وجهة قلبك تكون لله سبحانه وتعالى. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، كل حاجة في حياتي حتى مماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. ده ايه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، واحنا نقولها وراه، نقولها زيه، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فتوحيد وجهة القلب على الله دي نتيجة ايه؟ نتيجة اليقين. طب تعالوا نشوفوا مع بعض مواضع هذه الرحلة. من الملاحظ في الرحلة دي واحنا ماشيين مع بعض ان هي بتتكرر فيها كلمتين او حرفين. يعني دايما في سورة الانعام هتلاقي فيه حرفين بيتكرروا، قل وهو. فتلاقي ايات كتير من دلوقتي واحنا بادئين كده، وهو الله في السماوات وفي الارض، وهو الذي يتوفاكم بالليل والنهار، وهو القاهر فوق عباده، وهو الذي خلق السماوات والأرض. كتير من الآيات تبدأ بهو، وآيات أخرى تبدأ بكل. زي إيه؟ كل أي شيء أكبر شهادة، كل من ينجيكم في ظلمات البر والبحر، كل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، كل أغير الله أتخذ وليا، كل لمن ما في السماوات والأرض، كل لله، كل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. كل هذه الايات تبدا بكل. يبقى ايه؟ يبقى في ملاحظه في الصوره. احنا قلنا ايه واحنا ماشيين مع بعض كده في الصوره عشان ما نتلخبطش، بدانا الصوره صوره مكيه نزلت مع 70,000 ملك، صوره مليانه بتعظيم الله وايات اليقين وقدره الله وربوبيه الله، بتسكب اليقين في القلب، بتكون نتيجتها توحيد وجهه القلب على الله. بعدين بنقول في ملاحظه في الصوره ان دايما تلاقي فيها كلمه قل وكلمه وهو او هو، وده ايه بقى الربط بين كل وهو؟ هي دي الاجابه على السؤال اللي احنا بدانا به، الصوره، الكلام على الصوره، ان هذا المنهج العظيم كيف يصدع به رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده في وجه البشريه جمعاء. خلاص انا عرفت ان انا الخليفه المكلف، عرفت ان في حرب شبهات، عرفت ان في حرب شهوات، عرفت ان في حرب سيف، وعرفت ان في منهج من العدل والرحمه، وعرفت ان في مواثيق، حمل ثقيل جدا اريد ان اقوم به، كيف اصدع به؟ هي دي الاجابه بقى. قل هو. ازاي؟ ان تعرف من هو الله. يبقى هو ايات، هو اللي تقابلك في الصوره دي بتعرفك صفات الله. هو وهو وهو وهو، دي ايه؟ صفات الله سبحانه وتعالى. فاذا عرفت من هو الله، النقطه الثانيه قل، ادعو بذلك. يبقى هو ده الفكرة، ان انت عايز تقوم بالمنهج، رقم واحد تعرف على الله. اذا اردت ان تحمل هم الدعوة، اذا اردت ان تقوم بهذا العبء الثقيل وتحمل منهج الله في الارض، لازم قبل ما تعمل هذه الوظيفة العظيمة ان انت تتعرف على الله. ولذلك يا شباب، ودي نصيحة بنصح بها نفسي واياكم، إن ما من أحد استعمله الله عز وجل في التغيير إلا وكان له خلوة، إلا وكان له يعني رحلة من اليقين والتعرف على الله سبحانه وتعالى، خلوة بالعبادة والتسبيح والصلاة والمعية والمحبة لله عز وجل. فإذا أردت أن تكون أنت هذا الشخص، عايز كل واحد مننا النهاردة اللي معايا في البث واللي بيسمعوا تسجيل، انت يا محمد، انت يا مصطفى، انت يا أميرة، انت يا سماح، انا بقول اسماء عشوائي يعني من اللي قدامي، انت يا إسراء، انت يا داليا، انت يا أمال، كل واحد من الناس اللي معانا اللي سمع تسجيل واللي بتسمعه، انت اسأل نفسك، عايز تكون حامل للمنهج؟ عايز تكون انت من الذين اصطفاهم الله وقال عنهم في سورة البقرة اني اعلم ما لا تعلمون؟ في ناس يستحقوا ان يبقى فيه سفك دماء ولكنهم سيخرجون عبوديات يحبها الله مصلحتها اعلى من هذه المفسدة. عايز تكون الخليفة اللي ربنا اصطفاه ويحمل هذا المنهج للبشرية، يبقى تعمل ايه؟ رقم واحد تعرف على الله وعلى صفات الله وعلى معاني اسماء الله عز وجل، ده رقم واحد. رقم اتنين قل، تكلم بذلك، أمر بالدعوة بما علمت من صفات الله عز وجل. فتأتي الآيات في الشمول، قل من ينجيكم في ظلمات البر والبحر، يعني الله عز وجل برحمته وحكمته وعظمته الشاملة وقدرته تحيط بما في البر والبحر، ينجيك من الظلمات في البر والبحر. شوف الشمول، الله عز وجل قدرته شاملة لما فوقك وما تحتك. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. يبقى شمول في البر والبحر، شمول في العلو والسفول من فوق ومن تحت، شمول أن الله عز وجل هو الذي يملك الأمر كله من الضر والنفع. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، العكس، ربنا هو الذي يملك صفات، يملك القدرة على الضر والنفع. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، الله جل يعلم ما في السر والجهر، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. يبقى إذن الصورة بتكلمك على صفات الله عز وجل وعلى عظمة الله وعلى قدرة الله وعلى شمول هذه العظمة وهذه القدرة لكل جوانب حياتك، سواء أنت في البر أو في البحر، سواء تريد أن تحفظ من العلو ومن السفول، سواء تريد أن تدفع عن نفسك الضر أو تجلب لها النفع، سواء تريد أن تفعل شيء في السر أو في الجهر، كل ذلك أحاط الله عز وجل به علما وقدرة ورحمة. تمام؟ فالله عز وجل أحاط بالزمان والمكان، كل من ما في السماوات والأرض، كل الله، فالسماوات والأرض ده المكان، وكله لله، وله ما سكن في الليل والنهار، الزمان، يبقى كل ما في الزمان وكل ما في المكان أحاط الله عز وجل به. شوف الآيات بتكلمك عن إحاطة قدرة الله عز وجل بكل شيء، بالسر وبالخفاء وبالجهر وبالعلن وبالضر وبالنفع وبالفوق وبالعلو وفي البر وفي البحر وفي الزمان وفي المكان، كل شيء أحاط الله عز وجل به قدرة وعلما ورحمة سبحانه وتعالى. بعد هذه الآيات التي وصفت إحاطة الله سبحانه وتعالى بالزمان والمكان والقدرة والعظمة في البر والبحر ومن فوق ومن تحت وفي القرب وفي الشدة وفي النفع وفي الضر، تأتي الآية الأولى في الآيات المحورية الكثيرة في هذه السورة، في مجموعة آيات محورية. أول آية فيها: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. توحيد القلب على الله، ألا أوالي إلا الله، ألا أتخذ وليا إلا الله، ليس لي ولي من دون الله سبحانه وتعالى، فالله جل هو الولي سبحانه وتعالى. فدي أول آية من الآيات الإيه؟ المحورية في الصورة اللي بتكلمك على إيه؟ على توحيد الولاية لله سبحانه وتعالى. الآية الثانية: توحيد الخوف. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وده الشوط الأول أو الآيات الأولى اللي بتكلم على شمول وإحاطة قدرة الله عز وجل بالكون، وإن النتيجة بتاعتها إن أنت لا تخاف إلا الله ولا توالي إلا الله سبحانه وتعالى. تمام، ده كان إيه؟ يعتبر الربع الأول من الصورة أو الشوط الأول من الصورة. ثم تأتي حادثة مع النبي عليه الصلاة والسلام حين جاءوا إليه اليهود ويسألوه على الشهادة، وقالوا له: من يشهد لك بصدق رسالتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا له: أنت الوقت إحنا عايزين حد يشهد ليك بصدق الرسالة، فمن يشهد لك بصدق رسالتك؟ واليهود كذبوك والأعراب كذبوك. فتأتي الآية المثبتة: أنك عبد الله تدعو إلى الله فيكفيك شهادة الله. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. يكفيك أن تعلم أن الله عز وجل قد أرسلك، يكفيك أيها الداعي، أيها الملتزم المستقيم، أيتها المحجبة أو المنتقبة، أيها العامل لدين الله، يكفيك أن تعلم أنك على الحق الذي أنزله الله وإن كذبك الناس. قل الله شهيد. الله عز وجل يعلم ما تبذل لأجل دينه، الله عز وجل يعلم سعيك، يعلم تخوفك، يعلم حزنك لأجل إخوانك المستضعفين، يعلم أن أنت نفسك تعمل حاجة ومش قادر، يعلم كل شيء في قلبك ويثيبك عليه، فلا تنشغل بغير السماء. ثم تأتي مجموعة من الطرقات القوية جدا على القلب لتصف مشاهد أخرى، مشاهد عظيمة جدا، مشاهد مهمة في هذا الموضع. ان انت دلوقتي زي ما احنا قلنا، انت دلوقتي عايز تقوم بمنهج الله، عايز تستقيم على أمر الله، بتقول كيف يا رب؟ قلنا في البداية ان تتعرف من هو الله وتدعو إلى الله، قل وهو، فهو تتعرف على الله وكل تدعو إلى الله، تستشعر عظمة الله، تخلو بمعية الله، بعدين تبدأ تدعو إلى الله. فبيأتي بقى مشهد من الآخرة عشان يطمئن قلوب الموحدين، قلوب الدعاء إلى الله، قلوب العاملين لله، قلوب المستضعفين في الأرض. احنا النهاردة لو جينا كده يعني نعمل مسح شامل للعالم الإسلامي ونشوف ان في مش عارف في مثلا في الدولة الفلانية في فلسطين مش عارف مين من اليهود قتل، ومين من اليهود اغتصب، ومين اليهود أخذ الأطفال وتجر بأعضائهم، ومين عمل، وتسمع كلام من الظلم ومن القسوة الشديدة جدا اللي انت ساعات ما تقدرش تسمعها أصلا، يعني من كتر فظاعة الجرائم اللي بيعملها أعداء الله سبحانه وتعالى تحس ان انت مش قادر تسمع. فتأتي الآية لترطب قلبك وتواسيك. يقول الله عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على النار. شوف بقى الناس اللي انت كانوا مستكبرين في الأرض، الناس اللي كانوا بيعذبوا الموحدين، الناس اللي كانوا بيستضعفوا المسلمين، الناس اللي كانوا فاكرين نفسهم انهم مسيطرين، الناس دي هتأتي وتقف على النار، تتشوى على النار. ولو ترى إذ وقفوا على النار، مشهد عظيم جدا. والناس المكابرة اللي عرفت الآيات وترى عظمة الله عز وجل في الكون ثم تنكر هذه العظمة وتجحد الآيات، ستقف على النار. ثم بعدها بآيتين أو بآيات بسيطة: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. مش بس تقف على النار وتتعذب، لا ده سيعرضوا على الله. قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. الناس المكذبة دي كلها يوم القيامة ستخضع لعظمة الله، كلها يوم القيامة ستقر بتوحيد الله، لكن لن ينفعهم ذلك، لن ينجيهم ذلك من النار، وقد كفروا في الدنيا. فهذا المشهد العظيم وكل هذه العظمة وكل هذا الجلال، وفي ناس بتكذب لدرجة أنها تظل تكذب حتى تعرض على النار ثم تعرض على الله، فالله عز وجل يصبر قلب النبي صلى الله عليه وسلم والدعاة من بعده ويقول لهم هذا التكذيب ليس لأنك قصرت في الدعوة، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إن الله عز وجل يصبر قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا التكذيب ليس لأجل تقصير في الدعوة. يعني كل واحد مننا لما يسمع آيات البقرة والعمران والنساء والمائدة ويحس بعظمة المنهج وعظمة الرسالة المطلوب منه تبليغها، قد يشعر بالتقصير، وإن طب ما أنا يعني ده معظم الأرض كافرة، فنقول لك اعمل اللي عليك وما لكش دعوة بالنتائج، لأن الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولو تعرف شباب الناس اللي درست معنا عقيدة عارفين الكفر أنواع، منها كفر الجحود، وكفر الجحود ده أنك تبقى عارف الحاجة وتجحدها، وده اللي هنا في الآية فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، كما قال الله عز وجل عن فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فاليقين بأن هذه الآيات من الله، واليقين أن هذه الآيات والقدرة والعظمة من الله ومن عند الله، ثم يجحدوا بهذه النعم. وده حال الكفار مع الآيات اللي في سورة الأنعام، آيات لا يستطيع قلب ولا عقل أن يكذب أنها من عند الله عز وجل، وهو الذي فعل كل هذه المعجزات التي تذكر في السورة ثم يكون التكذيب. نرجع تاني لشوط آخر من عظمة الله سبحانه وتعالى، وهو إحاطة الله الشاملة لجميع المخلوقات. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يبقى إحاطة الله عز وجل بجميع المخلوقات، بالزمان والمكان والعذاب والنفع والضر والفرح والكرب، كلها جاءت في أول الصورة. وجاء في قول الله سبحانه وتعالى كل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. كل كرب في حياتك، كل مشكلة في حياتك، كل صغيرة وكبيرة سواء في أمر الدين أو الدنيا، الله عز وجل هو الذي ينجيك منها. الله عز وجل هو الذي أحاط بها قدرة وعلما سبحانه وتعالى. وأحاط الله عز وجل بالأفراح، يعني حتى الأفراح هي من عند الله. حتى إذا فرحوا، حتى فرحك، حتى كربك، كله بيد الله. الذي يزيل الكرب هو الله، والذي يأتيك بالفرح هو الله. فالله عز وجل قد أحاط بالكل الجوارح، كما في الصورة أيضا قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. فالله عز وجل هو الذي يملك السمع والبصر والقلوب، كلها ملك الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا ماشيين في الصورة يا شباب بنقول ان الصورة بتديك اليقين التام في الله، شمولية وإحاطة قدرة الله لكل شيء في الدنيا، ثم شمول علم الله عز وجل وقدرته في الآية العظيمة وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. العلماء اتكلموا كتير جدا في مسألة إحاطة العلم وإحاطة الرحمة، ودي نقطة جميلة جدا، لأن الله عز وجل قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، صح؟ لكن في سورة غافر الملائكة اللي هم حملت العرش وأعلم أو من أعلم الناس بالله عز وجل أو من أعلم المخلوقات بالله عز وجل، لما جم يدعوا ربنا قالوا إيه؟ قالوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فالآية دي قارنت الملائكة بين سعة الرحمة وسعة العلم. العلماء قالوا إيه بقى؟ قالوا إن إذا أردت أن تعلم كم أن الله رحيم فتدبر كم أن الله عليم. إيه اللي ربنا يعلمه؟ شوف الآية بقى اللي معانا في الصورة وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. وشوفوا حتة وما تسقط من ورقة دي دايما بنوقف معاها، لأن فيها معنى عظيم جدا. دلوقتي لو أنت في ورقة شجر وقعت سقطت، أنت تعرف عنها إيه؟ إيه غاية علم البشر عنها؟ لكن علم الله عنها يشمل كل شيء. الورقة دي متى نبتت ومتى سقطت ولأي سبب سقطت، ويا ترى لما وقعت راحت فين؟ هل هي وقعت مثلا اتحللت في التراب، ولا أخدها عصفور حطها في عشه، ولا أكلتها دودة، ولا أكلها حيوان بري، ولا نزلت في البحر وأكلتها سمكة، ولا ولا ولا من جميع الاحتمالات الله عز وجل يعلمها على وجه التفصيل سبحانه وتعالى إن هذه الورقة أحاط الله عز وجل بها علما. طب أنا بقول الكلام ده ليه بتاع الربط بين سورة الأنعام وسورة غافر؟ عشان أقول لك إن كما أن هذه الآيات يعني تعتق اليقين في علم الله وفي قدرة الله، أيضا تعتق اليقين في رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن احنا قلنا إن إيه ساعة العلم هي نفسها إيه ساعة الرحمة. فالله عز وجل أحاط بكل شيء علما وأحاط بكل شيء رحمة أيضا سبحانه وتعالى. والآية بتتكلم عن مسألة إحاطة العلم، إن حتى ورقة الشجر، وزي ما قلنا كده تخيل أنت كام جنينة في البلد اللي أنت فيها، طب في كام غابة في القرى اللي أنت فيها، في كام أرض مزروعة، في كام حديقة خاصة في البيوت، كل الأشجار بجميع أنواعها على اختلاف ألوانها وعلى اختلاف ثمرها وعلى اختلاف أطوالها، في ورق طويل وفي ورق قصير وفي ورق مربع وفي ورق مدور وفي ورق مثلث، كل أنواع الأوراق بأشكالها وأنواعها أحاط الله عز وجل بها علما. من يوم ما طلعت، المية اللي اتغذت بيها، الجزر اللي بينقل لها الغذاء، الهواء اللي بيحمل لها الأكسجين، الشمس اللي بدأت ليها عشان عملية التمثيل الضوئي، الكلوروفيل اللي جواها، الكلام ده كله بيحصل في ورقة واحدة، وعملية البناء الضوئي اللي بتحصل والطيور اللي بتقف عليها، وزي ما قلنا بتنتهي، يا ترى هي بتاكلها حشرات بتغذى عليها ديدان، قصة حياة الورقة من أول ما طلعت إلى أن انتهت يعلمها الله عز وجل على وجه التفصيل. فاجعل حياتك كلها لله، ووجه وجهة قلبك لله. إذا كان الورقة ربنا يعلم كل تفاصيل حياتك، أمال أنت؟ الله عز وجل يعلم كل تفاصيل حياتك من يوم ما تولدت، بل من قبل أن تولد. ربنا سبحانه وتعالى من يوم أن خلق آدم ورأى ذريته يعلمك، وكتب لك رزقك قبل أن تولد، قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكتب لك مرة أخرى وأنت في رحم أمك. تخيل من رحمة الله، تخيلوا يا جماعة إحنا دي بنقلق على الرزق، وده من أسباب إن ناس كتير ممكن تعمل حاجات حرام، ممكن يشتغل شغل حرام عشان الرزق، ممكن تتجوز جوازة حرام عشان الرزق، ممكن يعمل مش عارف إيه عشان الرزق، ممكن يسرق عشان الرزق، ممكن يغش عشان الرزق، ممكن يخالف في حاجات عشان الرزق، مخالفات عشان الرزق. طب أصلا الرزق مكتوب، ومكتوب من قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ومكتوب وانت في بطن أمك في الرحم، وكل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، كل يوم بيكتب رزقك ويصرف ليك الرزق. طيب بعد ده كله احنا نخاف على الرزق؟ لذلك الإنسان اللي بيتوتر وقلبه يعني ينقبض، أو قلبه بيدق كده ما يعرف ان في فلوس جاية أو في فلوس راحة أو كده، ده إنسان عنده نقص في التوكل، يحتاج أن يراجع نفسه. في واحد يقول لك أنا عارف والله، بس أنا التوتر والقلق اللي بيجيلي ده مش عشان أنا مش عارف إن الرزق مكتوب، ولكن أنا خايف يكون غلط، فالغلط بتاعي هو اللي إيه هو اللي منع عن الرزق مثلا أو كده، حتى خطأك ده مكتوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. يعني العجز والكيس إن واحد شاطر مثلا، تاجر شاطر فبيعرف يبيع، ده كيس، واحد خايب ما بعرفش يبيع، ده اسمه عجز. فالعجز والكيس اللي هو نتيجته هتبقى الرزق من ساعته وضيقه، ده قدر. فكونك اصلا تصرفت تصرف غبي او تصرف مش من الحنكة وليس من الكياسة فضيع عليك رزق، قدرك من البداية ان انت كده صفتك كده. واحد تاني ذكي وشاطر عنده كيس وشاطر وكيس وفطن، وعرف انه مثلا يتاجر احسن منك وكسب اكتر منك، ده برضو رزق. فكله رزق، فلا تتوتر ولا تحزن وسلم قلبك لله. ودي بنقول دي اصلا ايه، ديت من معاني الصورة العظيمة. نبدأ بقى ندخل في الرحلة المحورية في الصورة، وهي رحلة سيدنا إبراهيم في اليقين، ودي زي ما قلنا في نص الصورة بالضبط. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. يعني ايه الكلام ده يا شباب؟ إذا أردت أن تقتبس من هذا النور، نور اليقين الذي اقتبس منه إبراهيم عليه السلام، اعمل زيه. ازاي؟ عليك ان ترى ملكوت السماوات والارض. ولكن احنا كلنا بنشوف السماوات والارض كل يوم، ولكن بالعين التي نظر بها ابراهيم عليه السلام، عين التدبر، عين التأمل، عين النظر في قدرة الله وفي اثار رحمة الله واثار عظمة الله. انت تشوف كده عظمة الله عز وجل في خلق السماوات بلا عمد، وفي بسط الأرض، وفي إخراج الرزق والزرع، وفي إنزال المطر. تقعد تتأمل كده بيقين وبقلب صادق لتحصل إيه؟ تحصل اليقين. فانظر بالعين التي نظر بها إبراهيم عليه السلام، شوف الملكوت اللي احنا بنتكلم عليه من أول الصورة. انظر بعين اليقين التي نظر بها إبراهيم، عين التدبر، عين التأمل. انظر إلى ما وراء الأشياء، فالله عز وجل هو الذي خلق هذه الأشياء، فكيف بقدرته سبحانه وتعالى؟ كيف هي عظمته؟ طبعا أما بتقول كيف، أنت ما تسألش عن الكيف، لأن الكيف غير معلوم، عمرك ما هتحيط علم بكيف صفات الله سبحانه وتعالى. بس أنت تتأمل أن هذا شيء لا يمكن أن تسعه العقول، ده شيء عظيم جدا فوق العقل، فوق قدرة العقل على الإدراك. طيب إيه نتيجة التأمل والتدبر في قدرة الله سبحانه وتعالى وبديع صنعه؟ النتيجة زي ما قلنا في نهاية قصة سيدنا إبراهيم، أن توجه قلبك لله. وده يا شباب على فكرة أعظم مطلوب، أعظم مطلوب أن تكون وجهة قلبك لله. لأن أنت لو وصلت لها خلاص انت عملت كل مطلوب منك في حياتك، لان الباقي نتائج بقى. ما انا لو قلبي وجهته لله، هل مثلا هاجي وقت الصلاة افاضل بين حاجة وبين الصلاة؟ اقول مثلا طب اشتري كذا ولا اصلي، طب اعمل كذا ولا اصلي؟ ما الصلاة هي، انا خلاص قلبي لله فالصلاة هي الاعظم. هل لما اجي مثلا اوازن بين حاجة حلال وحرام اختار الحرام؟ اكيد لا، اختار الحلال. ليه؟ لان قلبي لله. فانت لو وجهت قلبك لله اللي بعد كده كله نتائج بقى، انتهى الموضوع. يعني أنت لو حليت المشكلة الرئيسية اللي هي مرض القلب باليقين في الرب ومشاهدة ومطالعة الكون لتحصيل هذا اليقين، خلاص اللي بعد كده كله هيتبقى النتائج بقى، هتجني الثمار. زي ما في نهاية القصة ماذا قال إبراهيم لقومه؟ قال لهم إيه؟ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. يعني إيه حنيفا؟ الحنيف هو الذي يميل عن الشرك، يعني يبعد عن الشرك ويستقيم على الحق، ده المعنى الحنيف. تعرفين الحنف غير الجنف، الاثنين عكس بعض. الجنف هو الميل الباطل، والحنف هو الميل للحق. تعرفين في الأمراض كده في الطب يقول لك عنده جنف. يعني عنده جنف يعني عنده انحناء في العمود الفقري، العمود الفقري بتاعه مش ايه، مش مستقيم، ماشي غلط، يبقى يسموه عنده جنف، عنده انحناء يعني لليمين او الشمال، تمام؟ فيسموه عنده جنف. غير الميل اللي قدامه ورا ده حاجه تانية، عنده قطب او عنده مش عارف، ده حاجه تانية. اليمين والشمال ده اسمه جنف، ان هو مال يمين او شمال عن الحق، ده اسمه الجنف. اما ان هو استقام على الحق ولم يحد الى الباطل، ده اسمه حنف، اسمه حنيف. فالحنيف هو ايه؟ هو المستقيم على الحق والمائل عن الباطل، عن الباطل مش الى الباطل. واضح يا شباب؟ خدوا بالكم، رحلة اليقين لسيدنا إبراهيم هي رحلة عظيمة جدا جدا. وسيدنا إبراهيم هو إمام الموحدين وإمام الحنفاء، فانتهت قصته بالكلام على نبذ الشرك. خلاص وجهت وجهي لله عز وجل، يبقى لازم تتبرأ من الشرك. وطبعا في يعني انا على فكره بحاول اختصر جدا لان الصوره طبعا فيها معاني جليله جدا، بس احنا بنحاول ايه ان نخلص في الوقت المطلوب يعني. فثمرات العلم واليقين لسيدنا ابراهيم هو توحيد الوجه لله، اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفه وما انا من المشركين. وتوحيد الخوف لما قومه كلموه بقى فقال لهم ايه، ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. وبعدها بيقول لهم ايه، وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم. هو مين المفروض يخاف؟ مين المفروض يخاف؟ اللي مع الله ولا اللي بيحارب اولياء الله؟ يعني انت دلوقتي مثلا لو انت بتنصر قضيه فلسطين مثلا، وبعدين اليهود مسكوك مثلا بنتخيل يعني، وبيعذبوك او بيحاولوا يعملوا معاك اي مشكله او بيهددوك عشان انت بتايه بتنصر الحق، مين المفروض يخاف؟ انت اللي تخاف من اليهود ولا اليهود اللي خافوا منك؟ لو نظرنا بمنظور الاسباب انا اللي هخاف طبعا، لانهم معاهم فلوس ومعاهم ميديا ومعاهم سلطه ومعاهم قوه ومعاهم وانا معيش حاجه. لكن اما تنظر بتوحيد وجهه القلب على الله، مين المفروض يخاف؟ اللي بينصر الحق الذي انزله الله ولا اللي بيعادي الحق واولياء الله؟ مين المفروض يخاف؟ انا اللي خاف وانا بنصر دين ربنا، ولا هو اللي يخاف وهو بيعادي ربنا؟ تعرفين في قصه اليهود في بني قريظه لما تهزموا، فواحد من اليهود قال ايه، قال من يغالب الله يهزم. قال لهم طبيعي احنا كنا بنحارب ربنا اكيد احنا نهزم يعني، مستنيين ايه غير كده؟ ده هو يهودي من يهود بني النظير وبيقول لهم كده، بيقول لهم ما هو دي النهايه المحتومه، احنا لازم هنتهزم في الاخر. ليه؟ لان احنا بنحارب مين؟ بنحارب ربنا، فاكيد في الاخر هنتهزم. شوف رغم يعني علمهم بالحق وجحدهم به. المهم فسيدنا ابراهيم بيقول لهم كده، بيقول لهم مين المفروض يخاف، انا ولا انت؟ مين المفروض يخاف، انا اللي بعمل الحق ولا انت اللي بتصدني عن عمل الحق؟ مين المفروض يخاف؟ انت اللي بتمنعني من الدعوه الى الله ولا وانا بدعو الى الله؟ مين فينا المفروض يخاف؟ مين المفروض يبقى متوتر في لقائي بيه؟ يعني انا في لقائي معاك انا اللي خاف وانا بدعو الى الله، ولا انت اللي تخاف وانت بتمنعني من الدعوه الى الله؟ انت المفروض تبقى خايف لان انت بتحارب ربنا. فشوف عاقبه الحرب دي في دينك وفي حياتك وفي امنك وفي رزقك وفي اولادك هتبقى عامله ازاي. وانا العكس بقى، لو انا بدعو الى الله وثابت على دين الله، شوف البركه والفتح والنصر اللي هيبقى في حياتي هيبقى عامل ازاي. فمن الذي يخاف وكيف اخاف؟ توحيد وجهه القلب على الله وتوحيد الخوف لله، لا خوف الا من الله. وربنا سبحانه وتعالى يعني لما سيدنا ابراهيم قال الكلام ده علمنا ان ده هو الايه، هو افضل الردود. ليه؟ لان ربنا قال ايه، وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. سيدنا ابراهيم ربنا رفعه واتى الحجه لما قال الكلمتين دول، لان الكلام ده مش اي حد يقوله، ما يقولوش في هذا. انا ممكن وانا قاعد دلوقتي بتكلم معاك اقوله، لكن مين اللي ساعه الابتلاء يستحضره ويقدر يقوله؟ مش اي حد، ده مقام من مقامات الانبياء والدعاة المخلصين. انا دلوقتي وانا قاعد معاك واحنا مع بعض كده في امن وفي سلام وبنتكلم مع بعض ومفيش حاجه بتخوفنا وبتهددنا، انا اقعد اقول وانت تقول، وانا اقول كلام حلو وانت تقول والله ده كلام عظيم، والكلام ده كله احنا هنقوله براحتنا لان مفيش دلوقتي ده مش مكان ابتلاء. لكن ساعه البلاء مين اللي هيستحضر معية الله؟ مين اللي هيستحضر قدرة الله؟ مين اللي هيستحضر انه لا يخاف الا من الله، وان المفروض اللي قدامه ده هو اللي يخاف؟ مين اللي هيستحضر الكلام ده؟ لا يستحضره الا من كان قلبه لله. طيب عشان ما اطولش عليكم، وبعد كده جت الآية التي ثقلت على الصحابة لما نزلت، اللي هي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة لما سمعوا الآية دي، انا عايز اسال نفسي واسال كل واحد مننا، انت كم مره قرات الايه؟ هل في مره قرات الايه وحسيت كده يا ده الموضوع صعب جدا؟ كتير مننا قراها وما حسش بالموضوع. ليه؟ لان احنا بنقرا واحنا مش حاسين الكلام بتقلنا اصلا. لكن الصحابه كانوا بيتفاعلوا مع الايات. يعني مين مننا لما قرا الايه دي راح يدور في تفسيرها وحس الموضوع صعب؟ يا ترى انا لو عندي نسبه ظلم في حياتي مش هيبقى ليا امن ولا اهتداء في الاخره؟ ده انا اكيد عندي ظلم، انا كده خلاص ضعت. في حد مننا استشعر هذا المعنى وراح يدور على تفسير الآية عشان أكيد لها حل؟ الصحابة عملوا كده لما سمعوا الآية، راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه؟ أكيد بنعمل ظلم، أكيد في ظلم حتى لو بظلم نفسي زي بعض الذنوب، ما الظلم دي الذنوب دي ظلم للنفس، أو أظلم حد، أظلم مثلا حد من أولادي أو زوجتي أو رعيتي، أو ظلم ولو بسيط إن أنا ما عدلش معهم في بعض الأشياء أو كده، ما هو ده نوع من الظلم أيضا. فأكيد ما فيش حد ما بظلمش نفسه، ما فيش حد ما يقعش منه ظلم، فهم افتكروا إن كل ظلم سيؤدي إلى عدم الأمن والاهتداء فخافوا جدا، فقالوا لو ده لو الوضع كده يبقى احنا ملناش ايه، ملناش نصيب في الجنة، ليس لنا امن واهتداء. ففسرها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قاله العبد الصالح سيدنا لقمان، وقال ان الشرك لظلم عظيم، فعلى قدر يقينك وايمانك وتوحيدك سيكون الامن والاهتداء. بس خدوا بالكم برضو ده مش معناه ان الظلم الاصغر لن يمنعك شيء، لا سيمنعك برضو. لذلك ابن تيمية لما فسر هذه الآية قال كلام جميل جدا، بس انا مش عايز اطول عليكم في تفاصيل، بس اختصاره يعني ان من ترك مطلق الظلم يعني ما عملش اي ظلم لا اكبر ولا اصغر له مطلق الامن والاهتداء، يعني له الامن والاهتداء الكامل تمام، ومن وقع في بعض الظلم سينقص منه بعض الامن والاهتداء. امال ايه بقى الذي يحجب الامن والاهتداء الكامل؟ هو الظلم الكامل اللي هو الشرك. فهمتوا يا شباب؟ يعني في ثلاث مراتب، مرتبة واحد نجا من الظلم الأكبر والأصغر، الشرك الأكبر والأصغر والمعاصي، فده له كامل الأمن والاهتداء يوم القيامة. واحد وقع في بعض الظلم فله بعض الأمن والاهتداء وسينقص البعض. واحد وقع في الظلم الأكبر اللي هو الشرك الأكبر فليس له أي نصيب من الأمن والاهتداء. يبقى الناس إيه؟ ثلاث درجات في موضوع الإيه؟ في موضوع الظلم والأمن والاهتداء. واضح يا شباب؟ الذي حقق النجاة الكاملة من الظلم الكامل في الدنيا فله الأمن والاهتداء الكامل في الآخرة، واللي وقع في بعض الظلم في الدنيا فسينقص منه بعض الأمن والاهتداء في الآخرة، والذي وقع في الظلم الأكبر اللي هو الشرك الأكبر بقى اللي في الآية كويس، ده الذي ليس له أي شيء من الأمن والاهتداء. الكلام له تفاصيل كثيرة بس أنا بقول لكم مختصر يعني. طيب يبقى ديت إيه؟ كانت رحلة اليقين لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم نعود شوط آخر من النص الثاني من الصورة، عودة مرة أخرى إلى أشواط العظمة والطرقات على القلب من قدرة الله عز وجل وعظمة الكون. فالله عز وجل هو فالك الحب والنوى وفالك الإصباح، يعني الذي يملك الأشياء ويخلقها من الذرة إلى المجرة هو الله سبحانه وتعالى، كلها تحت قدرة الله وتدبير الله وتصريف الله وخلق الله وأمر الله. فالله عز وجل هو فالك الحب والنوى ودول أصغر شيء، وفالك الإصباح اللي هي الكواكب والمجرات والشمس والقمر، كل هذه الأشياء من الذرة إلى المجرة تحت قدرة الله سبحانه وتعالى. طب السؤال، هو في حد بعد كل هذه الآيات العظيمة في قدرة الله وعظمة الله قد يكذب؟ آه، مين الذي يكذب؟ الأعمى الذي لن يبصر. قد جاءكم بصائر من ربكم، كل هذه البصائر، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، اللي بيتعامى عن الحق، اللي مهما عملت مش هيبصر لأنه أعمى، أعمى البصر والبصيرة، فإنها لا تعمى الأبصار، مش مشكلة مش في عينه، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، بل تصل الموت، ممكن موت القلب بقى مش العمى، ده في مرتبة أسوأ من كده. أو من كان ميتا فأحييناه، يعني ممكن يصل لموت القلب تماما. في ناس قلوبها ميتة لا تستطيع أن ترى الأشياء، والآية بتأتي إن في ناس جاحدة وميتة لدرجة من الآيات بقى الجاية العظيمة جدا، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. تخيل واحد واقف نزل عليه ملائكة من فوق وطلع موتى من الأرض، وحشرنا كل شيء قبلا يمينه وشماله، يعني من فوق ملائكة نزلة ومن تحت موتى بتطلع من القبور، ومن قدامه وراه كل شيء جاي له حواليه. عايز آيات أكتر من كده إيه؟ من فوق ومن تحت ومن كل ناحية، ومع ذلك لا يؤمن. فده حال المكذبين. طب نرجع تاني لهدف الصورة وهو توحيد القصد والعمل لله. إيه علاقة الكلام ده بالكلام على الأنعام؟ سؤال بقى مهم جدا، لماذا سميت الصورة بالأنعام؟ ليه ما تسمتش مثلا سورة اليقين، سورة وجهت وجهي لله، وجهة القلب لله، ما هدي برضو معاني عظيمة في الصورة. ليه ربنا اختار انها تسمى سورة الانعام؟ ايه رأيكم؟ ده مرتبط بالايات الجاية بقى، الايات التي تتكلم عن فعل المشركين. لا الانعام من الانعام مش من النعم، الانعام اللي هما الانعام، بهيمة الانعام يعني، دي مرتبطة بالكلام في الايات الجاية على الانعام وفعل المشركين مع الانعام. قال الله عز وجل وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. ان المشركين قسموا الانعام الى جزء لله وجزء للايه، للالهه. ايه علاقه الكلام على الانعام بالكلام على التوحيد؟ قصد والطلب ان الانعام بالنسبه للعرب في هذا التوقيت كانت هي الثروه، هي المال، هي عمود حياة العرب والبدو والرعي والغنم، كانت هي قوام الثروة والتجارة، وحياتهم تقوم على الأنعام. فالأنعام بالنسبة للعرب في هذه المرحلة كانت هي الثروة والتجارة وقوام حياتهم، بيعملوا منها بيت الشعر اللي بيسكنوا فيه، بيعملوا منها بيأكلوا من ألبانها ويلبسوا من أوبرها وصوفيها. كانت الأنعام هي كانت هي عمود حياة العرب، كانت هي بالنسبة للعرب هي ايه، التجارة والبدو والرعي والغنم والاكل والشرب وكل حاجة. طيب وكانوا ينذرونها للأوثان. طب ايه الربط بين الكلام ده وبين معنى الصورة في التوحيد؟ ان احنا رغم ان احنا ملناش دعوة بالانعام ولا بنربي انعام ولا هي موجودة في حياتنا، الا ان الموحد الحق سيحكم لله عز وجل في أخطر أمور حياته. ده المعنى بقى. إن الأنعام ماذا فعل بها مشرك العرب؟ الأنعام في حياتك أنت، البديل بتاعها بقى اللي هي الفلوس في حياتك، الوظيفة في حياتك، الجواز في حياتك، الحاجة المهمة اللي في حياتك، هل ستبذلها لله كاملة أم ستفعل كما فعل مشرك العرب في الأنعام؟ فجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، وقالوا هذه لله، جزء لله وجزء ايه، جعلوا للآلهة، وقالوا هذه أنعام حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرم ظهورها. بدأوا يحكموا في الأنعام بغير شريعة الله، فكانوا ينذرونها للأوثان. ففي أهم أمور حياتك المادية والتجارية والعلمية والعملية، كل قرارات حياتك، هل ستكون المرجعية لله عز وجل ولأمر الله، ولا ستكون كما فعل المشركون؟ قالوا بنعبد الله، بنعبد الله سبحانه وتعالى كل حاجة، لكن لما يلجأوا في الأمور المهمة نحوا شريعة الله وكانوا يحكمون فيها بغير شريعة الله. ووصفهم الله عز وجل في السورة فقال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. طب ليه؟ لأنهم نحوا الشريعة من حياتهم. للأسف يا شباب، حتى في مجتمع الملتزمين، حتى في مجتمع الملتزمين، شفت انا نفسي شفت، يعني الكلام ده مش حكايات فقط، تلاقي بنت منتقبة وملتزمة وولد ملتحي ومحترم وابن ناس ويتجوزوا، وبعدين تبدأ بينهم مشاكل لأي سبب من الأسباب، اتشكلوا مع بعض وحصل بينهم خناقات، تلاقي الناس اتغيرت، وبدل ما نلجأ لحكم من أهليه وحكم من أهلها أو يعظها ويهجرها في الفراش وكلام، تلاقي معاملة أسوأ من معاملة غير ملتزمين. تلاقيها تروح ترفع عليه قضية مثلا بالأيمة اللي هي أصلا واخداها، اللي هو العفش اللي هي ساكنة عليه، تروح تعمله تبديد أيمة والعفش معاها أصلا، تلاقيه يروح يعملها معاملة لا ترضي الله ويظلمها. تلاقي بقى سواء ده او ده بيتعاملوا بغير شريعة الله. هي دي الانعام، هي دي فكرة الانعام. هل ستحكم الله في الانعام في حياتك وما على شكلتها بقى، في امور الزواج والطلاق، في امور الوظيفة، في امور المال؟ تلاقي واحد بيصلي الصلوات الخمسة في الصف الاول وتلاقيه بيشتغل في اكبر بنك ربوي. ازاي انت حياتك كلها في الربا عنده بقى هذه نقرة، ده بالضبط الأعراب فعلوه بالأنعام، قالوا هذه لله، جزء لله، هنصلي لله، هنزكي لله، هنلتحي لله، هنتقب لله أو هتحجب لله، كل ده لله. لكن ساعة ما تيجي عند الأنعام، تيجي عند الفلوس، تيجي عند الجواز والطلاق، تيجي عند الحاجات الصعبة في حياتي، مش هحكم شريعة ربنا، حكم هوايا، حكم الأعراف الباطلة، هحكم ما لا يكره الشرع. هي دي فكرة الأنعام يا شباب. لذلك سميت الصورة بالأنعام ليه؟ عشان يبقى ده الشاهد. الأنعام الشيء الغالي في حياة العرب، عملوا في إيه؟ أنت الحاجة الغالية في حياتك هتعمل في إيه؟ ثم تنتهي الصورة بتوحيد وجهة القلب على الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها. وهنا استدلال متكرر جدا في القرآن، قلنا قبل كده اللي هو استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، يعني إن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو القادر اللي عمل الأشياء دي كلها اللي في الصورة، ألا يستحق أن يعبد وحده سبحانه وتعالى؟ ألا يستحق أن توجه قلبك بالقصد والطلب إليه وألا تتوكل إلا عليه؟ ثم تنتهي الصورة وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات لتعلم أنك ما زلت الخليفة، فالله جل هو الذي جعلك الخليفة وأنت المستأمن على الشريعة وعلى منهج الله وعلى نشره في جميع ربوع الأرض، فلابد أن توحد قلبك على الله وألا تعبد إلا الله. وإذا فعلت ذلك وجعلت قلبك لله ووحدت قلبك على الله، ساعتها فقط ستستطيع أن أنت تحمل هذه الرسالة وتكون الخليفة، وتستطيع أن تنشر هذا العلم للبشرية كلها. وبذلك انتهت سورة الأنعام. في طبعا كلام كتير يعني تجاوزناه عشان الوقت، بس دي النهاية، ان انت لابد ان تجعل قلبك كله لله وتوحد قلبك على الله وتستشعر عظمة الله لتستطيع ان تحمل منهج الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.